أجل نعم ربنا علينا سبحانه وبحمده أنه اصطفى لنا عبده ورسوله وخاتم رسله سيدنا أبا القاسم رسول الله، وتكون المظالم كالنفس عندهم، فأقرب شيء يحتكم فيه الإنسان منهم إليه هو سيفه. لو رأيت فضلا في إنسان فاعلم أنه من بركة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أريد منك ألا تتلقى هذا البرنامج بسمعك، اجلس متوضئا مقبلا على بساط الشوق بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لعلك بل لابد أن تنالك الأنوار والبركات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين الذي امتن علينا بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو أصل مجلسنا هذا. كان سلف لنا في المجلس الماضي قوله سبحانه وبحمده: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا خطاب ربنا سبحانه وبحمده تبيانا لشرف نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأثره في حياتنا كلها، منة من ربنا سبحانه وبحمده. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان تجليا للكمال الإلهي بالرحمة والنور والهداية التامة التي لو حجب عنها الإنسان كان شقيا معتما مظلما. قال رب العالمين سبحانه وبحمده في هذه الآية: واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. الإيمان في تصديقه وفي الإيمان به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا، وفي الإيمان به صفيا وخليلا عليه صلوات الله وسلامه. ونبينا عليه صلوات الله وسلامه اجتمعت فيه صفتان: عبد الله فليس إلها لا نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ولكن قولوا عبد الله ورسوله بشر ليس كالبشر عليه صلوات الله وسلامه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه البشرية أجل نعم ربنا علينا سبحانه وبحمده أنه اصطفى لنا عبده ورسوله وخاتم رسله سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو كان ملكا لحجب الإنسان عن مشهد الائتساء والاقتداء والاهتداء، ولكانت أجنبية الجنس موجبة للوحشة والنفرة، بينما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشرا يغدو ويروح في الناس. ولما سفه نفسه من سفه نفسه من الكفار قالوا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ الحمقى لم يعرفوا أن من رحمة ربنا سبحانه وبحمده أنه اصطفى لنا رجلا يغدو ويروح بيننا ويجلس بيننا ويكون له من الحال مثل ما يكون للبشر غيره، فيعرض له من الأسقام عليه صلوات الله وسلامه والأوجاع عليه صلوات الله وسلامه، وينام ويقوم ويجوع عليه صلوات الله وسلامه، ويشتري ويبيع عليه صلوات الله وسلامه، ويتعب عليه صلوات الله وسلامه. كل هذه مشاهد فرحة لمن كان محبا حقا، أن رب العالمين شرف مثلي ورضي مثلي، شرف مثلي أن يصطفي له من جنسه من ليس مثله عليه صلوات الله وسلامه. فهو كما قال المتنبي رحمة الله عليه: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ليس معنى أنه بشر عليه صلوات الله وسلامه أنه بشر عادي عليه صلوات الله وسلامه، هو البشر المراد والنبي المقدم والخليل المعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يأتنا بما يثقل علينا وبما تحار فيه النفوس وبما تحيله العقول، لا، إنما أتانا بالهداية التامة والرحمة التامة. سبحان رب العالمين، قال رب العالمين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذي خلق سبحانه وبحمده، يعلم سبحانه وبحمده الدرك الهائل الذي كانت فيه البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال عبد يعبد ما صنعه، بل يعبد حجرا، يا ليته عبد شيئا يتحرك ويتكلم ويقول وينفع ويضر، أو تكون بينه وبينه محادثة أو مؤانسة أو مسامرة، بل يعبد حجرا لا ينفع ولا يضر، أصم لا يسمع لا يتحرك، والذي صنعه هو الإنسان، والذي يحرسه هو الإنسان، ولو جاءت ريح هائجة لعصفت به فأكبته على وجهه. أي ضلال أعظم من حجبة الإنسان عن رب العالمين سبحانه وبحمده. ثم هو سبحانه وبحمده ينظر إلى البشر هكذا: إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العالمين من بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أنقاها وأصفاها قلوب أصحابه فجعلهم أصحابه ووزراءه عليه صلوات الله وسلامه. ونظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، الناس يخوضون في الآفات وفي الفواحش وتكون المظالم كالنفس عندهم، فأقرب شيء يحتكم فيه الإنسان منهم إليه هو سيفه. وكما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة المعروفة يقول: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. هكذا كانت القاعدة: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه، ليس هنالك عادل وليس هنالك رأفة ولا رحمة، بل كان الأخ يشتجر مع أخيه ويكون السيف حكما بينهم، يقطع الآثاء يقطع الأرحام ويبدل الأيام فيجعل بياضها سوادا، ويجعل هذه الأيام نازفة بالحقد والحسد والإغارة، فمن وجد شيئا أخذه وسلبه، والقوي يبطش بالضعيف، وأما المرأة فلا قيمة لها، والناس في اعتقادهم وتصورهم في سواد مدلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب قد اعتصموا بالشرعة التي لم تحرف بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، وهم يقلبون أنظارهم ويجلسون على مثل الجمر انتظارا لذلك النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فيتشوفون إلى هذه الرحمة. ولكي تعلم شيئا، لأننا اعلموا في هذه المجالس كلها، كل ما نستقبله وكل ما نقوله لا يأتي مثل مثقال الذرة من قدره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البشر محجوبون بعجزهم وضعفهم وفقرهم، فلا يعلموا منة رب العالمين بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة التامة كما هي إلا الذي اصطفاه وخلقه سبحانه وبحمده. ولذلك قال رب العالمين: لقد من الله. وهذه الآية جاءت بعد الآيات التي فيها التعليق على ما وقع في غزوة أحد، فيذكرهم رب العالمين أن هذه المنة لا ينبغي أن تنسوها أبدا، وينبغي أن تجددوا أنوارها في قلوبكم، فقد ابتعثته ليرحمكم وليصون قلوبكم وأعراضكم، ولكي يعلم هذه الدنيا كلها كيف يكون الإنسان في أحسن صفاته وفي أعلى سماته، كيف يكون الإنسان عزيزا بالله رفيع القدر بهذا الدين العظيم، يكون فياضا بالرحمة تكون القلوب التي كانت كالصخور التي تعبد الصخور من قريش والعرب والعجم وفارس عندما كانت تقبل على نيرانها. تخيل أن إنسانا يعبد نارا، نسأل الله السلامة والعافية، كيف يرجو الإنسان رحمة من إله يكون نارا؟ كيف يرجو الإنسان دينا تتهادى إليه أنفاس رحمة ويعتقد أن إلهه النار؟ وكيف يرتجي الإنسان ظلا ورحمة تمسح على قلبه في عبادة حجر؟ وكيف يطلب الإنسان إعانة ونصرة من حيوان بهيم يعبده؟ كيف يطلب الإنسان استقامة في تصوره في مشورته في قلبه وهو لا يدري إلهه ويعبد هذا يوما وهذا يوما، وإذا جاع إذا كان من العجوى أكله؟ هكذا هذا الإله الاستهلاك. كيف وقد قال رب العالمين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في صدر تلك السورة المباركة سورة الفرقان واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا. يا ليتهم التبس عليهم أن هنالك خلقا فاشتبه عليهم الخلق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي شيء بقي في عقل الإنسان؟ أي مسكة عقل ها هنا؟ أي ذرة نور ها هنا؟ ومع هذا إن الله لما خلق الخلق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كتب كتابا فهو وضع عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي. ولك أن تتصور البشرية كما قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في تفسير قوله عز وجل واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور، جعل البشرية كلها كالساري في ليل الصحراء وحشة ومخافة وقلقا وتوترا، وقد ملئت حيايا وأفاعيا وضباعا وسباعا، والإنسان يمشي والموت يرصده، فإذا ما طالع نورا فرح فسكن فأما ذلك النور. ولذلك كان العربي في جاهليته إذا ما أراد أن يهتدي السارون في الصحراء أوقد نارا. لماذا؟ لكي يهتدي الذين يسيرون في الصحراء أنها هنا رجلا يضيف الناس، وأنها هنا مأمنا، وأنها هنا سكنا. فكذلك واتبعوا النور هذه البشرية إلى يوم الناس هذا. ونحن في أيامنا هذه شهدنا مثالين، شهدنا الإنسان إذ بتت صلته بالوحي وحجب عن النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا سقف له، انتظر منه أي شيء، يقتل الطفل، يقتل المريض، يقتحم المستشفيات، يفعل كل شيء. لماذا؟ هذا له صورة الإنسي، لكن القلب محجوب ميت. فأنت إذا ما تألمت وكدرت نفسك وأنكرت هذا المنكر العظيم الشنيع، أنت أنكرت لأن فيك بقايا الحياة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فميت يغدو ويروح ليرى الناس وليري الله رب العالمين العالم كله كيف يكون الإنسان في سقر الحجاب عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بينما تجد آخر يقوم من بين الأشلاء وعليه الدماء وهو في محراب حمده بسجود قلبه مثنيا على ربه سبحانه وبحمده، إذا طلعت هذا لا تعظم هذا الذي تراه، بل عظم الذي علمه صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت هذه القلوب. لو رأيت فضلا في إنسان فاعلم أنه من بركة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو رأيت احتراما لإنسان فاعلم أنه شعبة من الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو رأيت ألما يتهادى في قلبك لحيوان أو لإنسان، أو رأيت في قلبك نزوعا إلى الخير وبعدا عن الشر، فاعلم أن هذا كله آثار الرحمة الإلهية باصطفاء الذات المحمدية عليه الصلاة والسلام. وذلك في آخر سورة الأنبياء تتتابع صور الأنبياء في مشاهدهم وفي مشاهد الدعاء، ثم أتي بالكامل المكمل والخليل المعظم، فقيل له باللفظة الجامعة التي جمعت كل المحاسن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا رأيت في الخليل أثرا عظيما من الجمال والجلال، فاعلم أن في نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأكمل والأجمل عليه صلوات الله وسلامه. ومن حب ربنا لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع رحمته بالبشرية، جعله خاتم النبيين عليه صلوات الله وسلامه. فأي منة من ربنا علينا، وجعله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، لكي يبقى هذا النور المحفوظ المسطور بأنواره وبركاته وآياته وهدايات الحديث في هذه البشرية، تستقي منه كلما عبثت في وجهها صحراء الكفر والضلال والسعي في الإفساد. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، ولذلك بعث سيد المصلحين، والذي حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، والذي صان هذا الإنسان. ولذلك كان الكفر بالله رب العالمين سبحانه وبحمده كفرا بالإنسان في الأصالة، فما اكتسب الإنسان قيمة ولا عرف له شأن ولا اكتسب حقا إلا ببركة آثار الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأي منة لربنا، ما خلق الله رب العالمين خلقا أكرم عليه من نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذا ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه ورضوانه، قال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الذي تراه عندما يبست البشرية وتعست في الاهتداء إلى أنوار رب العالمين سبحانه وبحمده، غلبت رحمتي غضبي، بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصرهم الأثقال والأغلال. أتعلمون أن في شرعة اليهود أنه لم يكن هنالك توبة من ذنب، لم يكن هنالك توبة ولا استغفار من ذنب. الأصل في ذنوب كثيرة، مثلا كالصيد يوم السبت، أن يقتل صاحبه. وإذ قال موسى لقومه: إنكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. القتل. أما سيدي صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا في مدارج هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، يقول: الندم توبة. يقول: لو أن الإنسان استغفر ربه سبحانه وبحمده يغفر الله عز وجل، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. بل في صحيح الأدب المفرد حديث جليل القدر، أختم به هذا المجلس. والله يا إخواننا، طبعا يعني أريد منك ألا تتلقى هذا البرنامج بسمعك، اجلس متوضئا مقبلا على بساط الشوق بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لعلك بل لابد أن تنالك الأنوار والبركات. أقبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فضج الصحابة رضي الله عنهم بالبكاء، فناداه رب العالمين سبحانه وبحمده: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تقنت عبادي، لا تقنت عبادي. فجاءهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل البشارات من رب العالمين سبحانه وبحمده، ويقول: أبشروا وأملوا وسددوا وقاربوا، عليه صلوات الله وسلامه. فمنة ربنا علينا بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تطلق اللسان في مشهد الحمد بلا نهاية. ولذلك ابتدأ القرآن الحمد لله رب العالمين، وفي هذا إشارة إلى حمد الله في اصطفاء من أنزل عليه هذا القرآن المجيد، وأن أول ما تستقبل به القرآن أن تحمد رب العالمين سبحانه وبحمده. اللهم صل وسلم.